نقول ينفسخ العقد في الحال، وحينئذ يبقى مانع على الدواء. لا ليس ابتدائي، الأول ابتدائي، لأن الأول لما تزوجها هل كانت أخته؟ هل وجد المانع من الأول؟